بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم آمن روعات المسلمين يا رب العالمين، وارفع عنهم كل ضر وبلاء. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الثلاثاء 14 من شهر ربيع الأول 38 و400 وألف، والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. فضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. قال: باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو قال زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: فانظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق. باب التعجيل إلى الموقف. باب الوقوف بعرفة. قال وهذا الذي قلناه لكم مرارا أن البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يبوب الباب ولا يجد حديثا على شرطه فيمضي ولا يذكر تحت الباب حديثا، وربما ذكر آية إن وجد آية يستدل بها في موضوع الباب ذكر، فيقول باب كذا وكذا وقول الله عز وجل ويذكر آية، وربما لا يجد حديثا على شرطه ولا آية فيبوب الباب ويمضي كما فعل هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمر أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا. هذا الغالب أنه كان قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، رآه جبير بن مطعم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس بعرفة فقال هذا من الحمص، والحمص هي قريش. قريش كانت تقول نحن الحمص يعني أهل الحرم، فنحن لنا قداسة وحرمة ليست للناس، ولذلك كانوا لا يقفون بعرفة، يقولون عرفة في الحل ونحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فكان كل الناس كل قبائل العرب تقف بعرفة وقريش تقف بالمزدلفة، لأن المزدلفة في الحرم وعرفة في الحل، فكانت قريش تقف في المزدلفة وتقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه، وأما من لم يكن من أهل الحرم وقف بعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقف مع الناس، ولذلك جبير بن مطعم من الحمص أيضا يعني من قريش، لكن الذي حمله على أن يخرج إلى عرفة يوم عرفة أنه أضل بعيره فخرج يبحث عنه، يبحث عن بعيره حتى وصل إلى عرفات فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس فقال هذا من الحمص ما له يقف مع الناس، يعني لما لا يقف مع قومه بالمزدلفة. ولذلك في حديث جابر الذي أخرجه مسلم رحمه الله والذي يسمى بمنسك جابر، الحديث الطويل الذي وصف فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع صبيحة يوم عرفة من منى، قريش كانت لا تشك أنه لن يتجاوز المزدلفة، يعني كانت قريش تظن ظنا أكيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المزدلفة وأنه لن يخرج منها إلى عرفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ثم أجاز المزدلفة ومضى إلى عرفة، ذلك لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف حيث يقف الناس يعني بعرفة، وإلا قريش كانت لا تقف بعرفة إنما تقف في المزدلفة، وكانت ترى أن لها فضلا على غيرها من الناس، ولذلك كان من جاء من غير مكة من غير الحمص كانوا يرون أن الطواف لا يجزئ إلا إذا كانت الثياب من مال حلال، وليس عندهم مال حلال، فكانوا يرون أنهم إن قدموا مكة لا يطوفوا بالبيت إلا بثياب من مال حلال أو يقترضوا ثوبا يستعيروا ثوبا من الحمص من قريش، فإن أعير الرجل إن أعاره أحد من قريش لبس الثوب وطاف به وإلا طاف عاريا. وهكذا المرأة كانت إذا جاءت من خارج مكة تطوف عارية إن لم تجد من يعيرها من الحمص، وكانت تطوف بالبيت وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا بالأمس أرسل مناديا ينادي سنة 9 حين أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج، أمر مناديا ينادي ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن عروة قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني جمع يعني مزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. قال باب السير إذا دفع من عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام: النص فوق العنق فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار ليس حين فرار. نعم. قال باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. ينتفض يعني يتبول يعني يقضي حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمام. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع. قال كريم: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما. قال باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من أذن وقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو فلا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما, صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر. هنا بعد قوله ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا, لفظة رجلا عندكم, ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر قال أرى رجلا موجود عندك؟ ما عندك ولا في الهامش؟ عندي هذه كأنها في رواية ابن عساكر كأنها فقط ما أشار عندك؟ لا في الأصل ولا هي موجودة في العامرة أظن أو في أحد يعني أحد فروعها والله أعلم, لكن أنا أشرت أنها في بعض النسخ وتأكد منها. نعم تفضل. هي على كل حال في نسختي في السلب. نعم السلب عند النسخة. بعضهم رأى رجلا. نعم عند بعضهم رأى رجلا. رأى رجلا ثم أمر أرى قال فتعشى ثم أمر قال أرى رجلا أي هذا هو رجلا ليست موجودة عندكم ما قرأتها. نعم هي موجودة عندي. نعم قال أحسن الله إليكم. قال ثم أمر أرى رجلا فأذن وقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما, صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر وحين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. قال باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا في الموطأ أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت قد عميت قدمت من عرفة إلى المزدلفة ثم صلت المغرب والعشاء ثم قامت تصلي ساعة يعني زمانا ثم قالت لجاريتها أي بنية أغاب القمر فقالت لا فأقبلت على صلاتها وصارت تصلي حتى صلت ساعة ثم قالت يا بنية أغاب القمر قالت لا فأقبلت على صلاتها وصلت مدة ثم قالت أغاب القمر قالت نعم قالت فلننفر إذن. فقالت لها الجارية بأنهم لا زالوا في ليل ما أصبحوا فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن جمع ضعينة هي المرأة. فإذا انتصف الليل وذلك بغياب القمر في تلك الليلة ليلة النحر فيجوز للضعفة أن ينفروا وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في درسنا في خالص الجمان. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جرير قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم يعني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. قال باب من يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمرو حدثنا باب متى يصلي الفجر بجمع متى بدل من. نعم في نسخة موجودة عندكم في نسخة. نعم أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت. أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت. نعم وأبي الوقت. باب نعم. متى أحسن الله إليكم. باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص ابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير ثبير أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. يعني مخالفة للمشركين لأن المشركين كانوا لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس وثبير جبل هناك فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير يصيحون يقولون أشرق ثبير كيما نغير فإذا أشرقت الشمس على ثبير دفعوا خرجوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قبل طلوع الشمس. نعم. قال باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب فمن تمتع باب قول الله تعالى. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. باب ركوب البدن، لقوله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، وقال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثة، قالها ثلاثة. قال باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإن إنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل الكعبة باركة. قال حدثنا هذه من السنة الإشعار من السنة، وقد ذكرنا ذلك سابقا في دروس الحج. والإشعار أن يأتي الإنسان ببدنته إلى الميقات ثم يشعرها كما ذكر المصنف بأن يأخذ الشفرة فيقول بسم الله والله أكبر، ثم يطعن في صفحة سنامل بدنه، فإذا سال الدم سلت الدم على صفحة سنامها، سلت الدم يعني بيده مسح الدم على صفحة سنامها، فتكون هذه علامة على أن هذه الدابة هي من البدن التي أهديت إلى بيت الله عز وجل، أنها من الهدي. فإذا سارت من المدينة إلى مكة أو من أي ميقات من المواقيت إلى مكة ورآها الناس علموا أن هذه من البدن، فالإشعار سنة، وكذا التقليد، والتقليد أن تقلد الدابة بنعلين. تقول عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فتلت بالعهن بالصوف حتى صنعت حبالا، ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم في كل حبل النعلين ووضعها في عنق الدابة. هذا هو التقليد، والتقليد يكون للإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم كلها تقلد إذا كانت هديا، ولا تشعر إلا الإبل، الإبل هي التي تشعر، والغنم لا تشعر، والخلاف في البقر هل تشعر أو لا، والأقرب أنها البقر إذا كانت ذات سنام، إذا كانت ذات سنام، بعض أنواع البقر يكون لها سنام فوق رقبتها، فإن كانت ذات سنام أشعرت، وإلا لا تشعر، وإلا لا تشعر. فالإشعار سنة، وكذا التقليد، سواء كان صاحب الهدي حاجا أو معتمرا، أو كان باقيا في أهله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنة 9 ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهديه إلى الميقات إلى ذي الحليفة، فقلدها وأشعرها بيده صلى الله عليه وسلم، وكان يسمي ويكبر، يقول بسم الله والله أكبر، وهو يشعر البدن، وهو يشعر الإبل، وكان يقلدها، وقلد غنما لأنه أهدى إبلا وغنما، وأرسلها مع الصديق رضي الله عنه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حلالا، لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. ثم لما خرج صلى الله عليه وسلم سنة 10 للحج، ساق هديه وقلد هديه وأشعر في الميقات أيضا، ولذلك الإشعار والتقليد سنة، لكن هذه السنة الآن صار يعسر تطبيقها، لأن الناس صارت الآن تنتقل بالسيارات، ولذلك الأصل أنها تشترى من هناك من مكة، الأصل أنها تشترى من مكة، لكن قديما حين كانت الناس تسافر على أقدامها كانوا يسوقون الهدي معهم، كانوا يسوقون الهدي معهم، فإذا ساقوا الهدي أشعروا الهدي من الميقات وقلدوها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهدها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قال قلد أو قال قلدتها. نعم. ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. قال باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. نعم. كان زياد أميرا على العراق من قبل معاوية رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في البصرة، فلما أرسل زياد هديه، والأصل أن الهدي إنما يقلد ويشعر في الميقات، أرسل الهدي مع إنسان، فقال له ابن عباس أن من أرسل هديه فإنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر الهدي. يعني إذا أرسلت هديك ثم قلد هديك وأشعر في الميقات أنت أصبحت كالمحرم، يحرم عليك كل ما يحرم على المحرم، يعني من مس الطيب وأخذ الشعر والأظفار ومس النساء يحرم عليك كل شيء. فاستشكل زياد ذلك حين أفتاه عبد الله بن عباس بهذا رضي الله عنهما، رضي الله عن عبد الله بن عباس وعن أبيه. فكتب زياد إلى عائشة رضي الله عنها يخبرها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفتاه بهذا، وكتب إليها يقول مري صاحب الهدي بما ترين. صاحب الهدي يعني الذي وكله زياد في أن ينتقل بالهدي، ينقل الهدي إلى مكة. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال عبد الله بن عباس، ليس كما قال عبد الله بن عباس أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها مع أبي ثم لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. معنى هذا أن الحلال إذا بعث بهديه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وعليه يجوز للإنسان أن يبعث بهديه ولو من بلاد بعيدة. يعني من كان في بلاد بعيدة ووجد إنسانا ذاهبا إلى حج أو عمرة يقول له مثلا خذ هذا المال واشتري نيابة عني هديا من مكة، اشتري ذبيحة مثلا من مكة، خروفا مثلا أو بقرة أو بعيرا، وانحرها بمكة عني. يجوز ذلك. يجوز أن يوكل إنسانا يذهب إلى مكة يقول خذ هذا المال واشتري لي هديا وأهده عني، ويبقى هو في بلده لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من العهن. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب والعهن الصوف. نعم. قال باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. والنعل يعني القلادة حين قلدها. وأما ركوب البدنة فالأصل أنه لا يركبها إذا وجد

باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. نعم لا حرج، لكن السنة أن لا ينحر إلا بعد الحلق، أن لا يحلق إلا بعد النحر، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل حين جاء؟ رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف. رمى الجمرة ثم نحر الهدي ثم حلق ثم طاف، فالترتيب سنة، لكن إن قدم شيئا من هذه الأربعة، قدم شيئا على شيء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال أخبرنا والله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. وقال عبد الرحمن الرازي عن ابن خثيم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججته؟ قلت نعم، قال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. نعم هذا هو الكلام عليه قبل أمس. نعم باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال قد ذكرناه سابقا، قلنا أن يأخذ شيئا من دهن أو عسل فيضعه على رأسه كي يتماسك الشعر، هذا هو التلبيد. تلبيد أن يأخذ شيئا من دهن زيت أو شحم أو نحوه فيضعه على رأسه، أو يضع شيئا من عسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قالت له أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ما بال الناس قد حلوا ولم تحلل أنت؟ فقال إني لبدت رأسي وأشعرت هدي فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله. وقد مضى معنا في درس الموطأ أن من لبد حلق، أن من لبد رأسه فإنه يحلق. نعم أحسن الله إليكم. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال قال: وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال ثلاثا. قال: وللمقصرين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. هذا الغالب أنه كان في عمرة الجعرانة. هذا الغالب أنه كان في عمرة الجعرانة والله أعلم، لأنه لا يمكن أن يتصور هذا في عمرة القضية. في عمرة القضية كان معاوية لا زال على كفره رضي الله عنه قبل إسلامه، ثم ثبت أنه حلق صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، حلق ولم يقصر. وأما في عمرة الجعرانة فكان معاوية رضي الله عنه قد أسلم، وقلنا أن عمرته ما علم بها أكثر الصحابة، لأنه خرج ليلا صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم، فجاء مكة وطاف بالبيت وسعى وقصر وخرج. فالغالب أن تقصير معاوية رضي الله عنه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة بنسك ثلاث مرات: في عمرة القضية، ثم في الجعرانة، ثم في حجة الوداع. فلا يتصور هذا في عمرة القضية لما ذكرنا لأمرين: الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، والأمر الثاني معاوية رضي الله عنه كان ما أسلم بعد. ولا يتصور هذا في حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متمتعا بل كان قارنا، لأنه ساق معه الهدي فلم يقصر، إنما حلق يوم النحر. فبقي كونه قصر في عمرة الجعرانة، وهذا الذي يتعين والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق أو يقصروا. قال: باب زيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا، يعني يوم النحر. ورفع عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر؟ قال: اخرجوه. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر، أنها قالت: أفاضت صفية يوم النحر. قال: باب إذا رأى ما بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. أحسنتم، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.